سمعت قلبي اللي بنبضاه يناديك، دقات قلبه رددت لك حنانا. سمعت قلبي اللي بنبضاه يناديك، دقات قلبه رددت لك حنانا. إذا طلبت حاكم زمانا، دامر وتنهى وانت حاكم زمانا. سمعت قلبي اللي بنبضاه يناديك، دقات قلبه رددت لك حنانا. وقفت عن صوت المحبة ومغليك، ما فارقت خطواتي يا سهمك أنا. وقفت عن صوت المحبة ومغليك، ما فارقت خطواتي يا سهمك أنا. ناديت لك والصوت شرحه تغليك، ناديت لك والصوت شرحه تغليك. وعلمت لك حب أضحي عشانه، أعلمت لك حب أضحي عشانه. زاد الغلا عن قدرة إنساني هويك، عاشق يا بيك إخلاصي والوقت خانا. زاد الغلا عن قدرة إنساني هويك، عاشق يا بيك إخلاصي والوقت خانا. قلب المحب أرجوك خلاه أمانة، قلب المحب أرجوك خلاه أمانة. سمعت قلبي اللي بنبضاه يناديك، دقات قلبه رددت لك حنانا. يمكن يجيلك يوم وقتك يعنيك، وإذا بغيت الود تعرف مكانه. يمكن يجيلك